أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه: باب في موت الأرض وإحيائها. قال الشيخ علي رحمه الله في هذا الباب: باب موات الأرض ما سلم عن الاختصاص. في موات الأرض وإحيائها، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. هذا هو الأصل في هذا. باب ذكر في موات الأرض وإحيائها وما يتعلق بذلك، فقال: موات الأرض بالتنوين. ما سلم، أي أرض سلمت، أي خالت من عن الاختصاص، يعني حتى واحد ما يقربها، ما حتى واحد ما هو مختص بها. أرض في فلات وجاء واحد يحياها فهي له، أرض له، يعني حتى واحد ما سوق لها. هذا معنى الاختصاص بوجه ومن الوجوه الآتي، وهنا تم التعريف. قال رحمه الله: بعمارة ولو اندرست إلا لإحياء. إحياء الأرض هذه يكون بالعمارة، يعمرها، يعني مثلا يبني فيها، يبني فيها شجر إلى آخره، يحفر فيها بير عين إلى آخره. قال: بعمارة، أي والاختصاص كائن بسبب عمارة من بناء يبني فيها والله، أو يغرس أو ويفجر ماء ونحو ذلك، تصبح لي هذه الأرض. ولو اندرست تلك العمارة، فإن الاختصاص لمن عمرها. هذا يعني الاختصاص يبقى إذا كان واحد سبق لها وعمرها، ومن بعدها خلاص تركها وماتت الأرض هذه فصبحت موال، فهي للأول، يعني باقي الحق ليه. وقال لك: ولو إن درست تلك العمارة، فإن الاختصاص لمن عمرها باقي إلا لإحياء من آخر بعد اندراسها، أي مع طول زمانه. أقول ما يعني يتركها خلاص وجاء واحد عمرها وما جاش ليه الآخر وما قالوش وش قدير، الدليل اللي راه خلاها ونساها. ثم بلغت أحياؤها من ثاني قبل الطول لا تكون له بل للأول، كمن اشترى أرضا أو وهبته أو وقفت عليه لمن أحياها واندرست، فإن ملكه لا يزول عنها ولا طال الزمن إلا الحياز بشروطها. من حاز شيئا 10 سنين فهو له، الذي يأتينا إن شاء الله في باب شهادة، إلا الحيازة بشروطها بغير الوقف كما يأتي، أما الوقف يبقى كما يأتي إن شاء الله. ومفهوم إلا لإحياء أنه إن أحياها ثاني بعد طول اختص به، وأما قبله فلا، فإن عمرها هي كانت الأول ولكن الأول تركها وجاء الثاني عمرها جاهلا بالأول، فله قيمة بنائه قائما بالشبهة، وإلا فمنقوما. إذا تعدى وكان عارف فخلاص ما عندوش الحق، يعطونا حق الإنقاذ عليه. وهذا ما لم يسكت الأول بعد علمه بتعمير الثاني، وإلا كان سكوته دليلا على تسليمه الأرض لمعمرها. قال رحمه الله: وبحريمها كمحتطب ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد. هذا الأرض بها تكون يعني به يحييها الإنسان بحريمها، أي فيختص بالعمارة وبحريمها، يعني يدير فيها يحمر فيها والشرع يطول الحريم انتحى حتى واحد ما يقربوا بحريمها، فيختص بالعمارة وبحريمها، فالماء للتعدين داخل على المغصوب عليه. ثم فصل الحريم بقوله: كمحتطبين، أي مكان يقطع منه الحطب، أي مثلا إذا كان قوم نزلوا في جهة من الجهات هكذا وبنوا فيها الشرع يعطيهم المساحة هذه وين يتصلحوا وين يرعاوا وكل كلهم كم احتطابين من يجيبوا الحطب التحم ومرعى وين يرعاوا الدواب التحم هذه وكل الشرع يعطيها لهم. فكان الراعي يلحق ذلك المحتطب والمرعى غدوا يعني يعطوهم مساحة ليروحوا فيها غدوا إلى قبل الزوال ورواحا ما بعده حال كون المحتطب والمرعى لبلدين يعني إذا عمر جماعة بلدا فإنهم يختصون بها وبحريمها المحتطب ومرعى بدوابهم يلحقوا كل منهما على عادة الحاطبين رعاة لقضاء حادتهم مع مراعاة المصلحة والانتفاع بالحطب وحلب الدواب ونحو ذلك غدوا ورواحا فلا مشاركة لغيرهم فيه ولا يختص به بعضهم دون بعض يعودون هذا كل شكل تنقع كيف كيف ومشي واحد من واحد دون بعض لأنه مباح لهم ومن أتى منهم بحطب أو نحوه فهو له يكون يتصرف فيه تصرف الملاك. قال رحمه الله وما لا يضيق على وارد ولا يضر بماء لبئر. هذه في البلاد فهي لهم وين ساكنين وين يرعاوا وين ولا يضيق على وارد ماء لجيل مثلا بهيم أو غير حريم لبئر ولا يضيق على وارد لبئر ماشية أو شرب وما لا يضر بماء حريم ببئر أي بئر زراعة عنده حفر ذاك البئر الشرع يعطي حق الحريم ثاني وغيرها بالنسبة للثاني وبئر الماشية بالنسبة للأول ومراعاة أن متها ما لا يضر ولا يضيقه ومتها حريم البئر وبالنسخة هو ما يضيق بجانبه وهو بيان للحريم الذي لرب البير المنع منه ويمنع حتى واحد يجيب الثاني راح يحفر في وقت اخر راح ينشف عليه. قال وما فيه مصلحة لنخلة ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار يعني الحقوق هذه قاعدة تلحق بالبير وما فيه مصلحة عرفا حريم لنخلة حتى الشجرة عندها حريم انتهى وشجرة ومطرح تراب وين يلحو التراب وين يلحو الزبل ومصب ميزاب هذه قاع حقيقية تكون تابعة للسكنة أين لدار ليست محفوفة بأملاك أي ما كانت البنيان مساويها منها ومنها حقها ليست محفوفة بأملاك. قال ولا تختص محفوفة بأملاك ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر ولا تختص دار محفوفة بأملاك ما بأملاك بحال ما تختصش بدل الناس سكان منها والناس سكان منها يعني ما يقولش واحد من ما نعطوني حالي من الديالي منها لا يعني شركة فيها بقى يخرجوا فيها بقى يلعبوا فيها الذاري بقى ولكل من ذوي الأملاك التي بينها مسحاء الانتفاع هذه كل مسحاء أي من جلوس وغيره ينتفع بها وليس لأحدهم منع آخر ما لم يضر بالآخر فإن ضر منع فضرر ولا ضرر. قال وبإقطاع الإمام الإمام عنده حق يقطع جهة من الجهات فيعطيها الواحد أرضاً وما يشمع مسبوقة وما يشمع مملوكة ويقطعها الوعد يقول لها تدي هذه بسبب يقطع الإمام أرضا من موات أو من أرض تركها أنها لكونها فضلت عن حاجتهم ولا بناء فيها ولا قص يقطعها الواحد ومن الموات ما عمرت ثم درست وطال الزمان كما تقدم ومثل الإمام نائبه إن أذن له في الإقطاع ثم إقطاع الإمام ليس من الإحياء يقول البشرى فأنا يدها خلاص. إن وإنما الإحياء بالتعمير بعده نعم هو تملك مجرد فله بيعه وهبته ووقفه ويورث عنه إن حازه لأنه يفتقر للحيازة قبل المنع كسائر العطايا. ورجح أنه لا يحتاج لحيازة ولا وقعه على أن عليه كذا أو كل عام كذا عمل به. ومحل المأخوذ بيت مال المسلمين لا يختص الإمام به لعدم ملكه لما اقتطعه إن ملكه المقطوع له باقتطاعه. قال ولا يقطع معمور العنوة ملكا. ولا يقطع الإمام معمور أرض العنوة. قال الشعب شيء يعطيها بعض الناس انت العنوة اللي لقبها بقوة وفتحها قال للأمة للشعب. ولا يقطع الإمام معمور أرض العنوة كمصر والشام والعراق الصالحة لزراعة الحب. ولا يقطع ملكا يعطي هذا السلطان والخليفة ويعطي هذا الملك لا يعطي له سعى انتفاعا برك تبقاش كما نظرك في وقت فرنسا وخرجت فرنسا وخلوا الأراضي هذيك يفرح للشعب وكل. وإنما الإيمان يقطعها ويعطيها كما ندين هذوك دين مجموعات ملكا بل انتفاعا وانتفاعا. وأما ما لا يصلح لزراعة الحب وليس عقارا للكفار فإنه من الموات يقطعه ملكا أو متاعا وإن صلح لغرس غرس السلال. وإنما لم يقطع المعمور ملكا لأنه يصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليه. وأما أرض الصلح فليس للإمام إقطاعها مطلقا. ثم ما اقتطعه الإمام من العنوة إن كان بشخص بعينه حل عنه بموته واحتاج لإقطاع بعده. وإن كان لشخص وذريته وعليه استحقه الذرية بعده ذاك الذكر الذي بين التفصيل كالوقف وبقي النظر في الالتزام المعروف عندنا في مصر وغيرها. هل هو من الإقطاع فللملتزم أن يزيد بالأجرة المعلومة عندهم على الفلاحين ما شاء وبه إفتاء بعض من سبق أو ليس من الإقطاع. وإنما الملتزم جاب بما على الفلاحين لبيت من المسلمين ليس له زيادة ولا تنقيص لما ضرب عليه من السلطان وهو ظاهر كما قدمناه وليس هو من الإجارة في شيء كما يزعمون. بما علمت أن حقيقة الإجارة بيع منافع معلومة بأجرة معلومة إلى أجل معلوم. هذه ذلك اللي راهم دينهم مجموعات واقع بينهم خصام ونساء كيف راهم دين مثلا 6 ولا 7 واحد منهم يموت يموت واحد يجيبوا واحد من خاصه يديروا في مضرب هذاك اللي يجي في مضرب يجوه المرضى يقولوا نحن نروح معاك كراه واقع كم سنة الأيام قدام واحد لكن ذلك ليش مراته هذا الواحد في مضرب يعني هذا راح يصبح كأنه مع المجموعة كل الورثة تاع الميت ما عندها مش حق فيها لأنها ما فيهاش إرث ما تباع ما تشرى هذيك. واحد الزوجة تجي تطلب وتقول أنا في حقي وراه وهي ما كان حقها في الغلة ها؟ حقها في الغلة مش في التراب. غلة زوجة مات الغلة مخلصة ها مخلصة فقال رحمه الله وبحماء إمام. والاختصاص يكون بحماء إمام. حماء الإمام هو اللي يقطعها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اقتطع فيها وسيدنا عمر اقتطع والاختصاص يكون بحماء إمام أو نائبه المفوض له، فإن لم يأذن له في خصوص الحماء بخلاف الإقطاع فإنه إنما يفعله النائب إذا أذن له الإمام خصوصي، والحماء القصر بمعنى المحمي، فهو مصدر بمعنى المفعول، وأصل محمي محموي وذرية محميان فهو يائد. وأصل الحماء عند الجاهلية كتب الجاهلية أن الرئيس منهم في الجاهلية، الرئيس منهم إذا نزل بأرض مخصبة أرض مليحة استعوى كلبا يسيب كلب ويعوي الكلب هذاك، وين وصل السلطة تاع الكلب تبقى حماية لهذاك الرئيس. وكيف تفكرون يديروها الناس برا اللي عندهم الأراضي هكذا تاع العشب يديروها كورت الله يديروها يحميها حتى واحد ما يجي يصرفها، فهي يعني يكبر هذاك الشيش كورت ويديروها. هذا أصل الحماية، أن الرئيس من إذا نزل بأرض مخصبة استعوى كلبا بمحل عالي فحيث انتهى إليه صوته حماه لنفسه من كل جانب، فلا يرعى فيه غيره معه ويرعى هو في غيره مع غيره، وهو لا يجوز شرعا. فالحمى الشرعي أن يحمي الإمام فكان خاصا بحاجة غيره، فيجوز بأربعة شروط أشار لها بقوله مكانا محتاجا إليه، أي دعت حاجة المسلمين إليه، فلا يحمي لنفسه، الإمام لا يحميش نفسه ولا لغيره كما كان في الجاهلية، لا ولا لغيره عند عدم الحاجة. قال قل من بلد عفانك غزو، قل يكون قليل بأن لا يضيق على الناس شيء يحملهم قام يقلهم جوان يصرفون، لا إن كثر بأن ضيق عليهم من مرعى بلد عفا، أي خلاء عن البناء والغرس بعيد، لي كغزو يعني يحمي بسبب الغزو يعني لدواب الغزاة، فلا المكان هذا فيصرح فيه الخير انت على الغزو خاص يعني للدولة لدواب الغزاة والصدقة ولا الإبل تاع الزكاة والغنم تاع الزكاة يعني وضعفاء المسلمين. قال وافتقر لإذنين وإن مسلما إن قرب، هذا الشرط الثاني، وافتقر أي إحياء النواة لإذن من الإمام أو نائبه، وإن كان المحمي مسلما، والمبالغة بناء على أن للكافر الإحياء قروة، والمشهور خلافه وعليه في الواو الحال، إن قرب لعمارة البلد بأن كان في حارمها. قال وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا متاح بخلاف العبيد. وإلا يستأذنش الإمام السلطان في القريب بأن أحيا به شيئا بغير إذنه فللإمام إمضاؤه، يقبل هذا الشيء للمحمي والله يرفضه، أو جعله متعديا فيعطيه قيمة بنائه أو غرسه منقوضا ويبقيه للمسلمين أو لمن شاء منهم، ولا يرفع عليه بما ارتله فيما مضى لأن أصله مباح، بخلاف البعيد عن البلد بأن كان خارجا عن حرمها فلا يفتقر إحياؤه للإذن. قال ولو ذميا بغير جزيرة العرب، ولو كان المحمي فيه ذميا أعطاه الذمي هذا، حيث أحيا الذمي في البعيد بعيد من الأرض بغير جزيرة العرب، أما في جزيرة العرب فلا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا كل المشركين من جزيرة العرب، بخلاف البعيد بأن كان خارج عن حرمها فلا يلتغي الأحيان الأدم ولو كان المحمي ذميا حيث أحيى الذمي في الداعي بغير جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن هذه جزيرة العرب بيمشي الذمي ما يدور فيها والكافر وما والاها كما تقدم من جزيرة والجزيرة من الجزر فهو القطع ومنه الجزار لقطع الحيوان فعيل بمعنى مفعولة أو مقطوعة سميت بذلك لانقطاع الماء عنها إلى أجنابها. قال والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه وببناء وبغص. يعني هنا شرط إحياء الأرض هذيك بها تكون لها يقولون لك حية الأرض عليك هذا الشرط. والإحياء الذي هو من أسباب الاختصاص يكون بأحد أمور سبعة. لتفجير ما إذا فجر فيها الماء أو في أرض فلات عليه كأن يحفر بئرا أو يفتق عينا فيختص يختص بها وبالأرض التي تزرع عليها عليه وبإخراجه هي إزالة الماء عنها إذا كان فيها ماء موسخ فيها أمور ونقها أنا راحيها وبإخراج إزالة الماء يعني حيث كانت غامرة به كانت غامرة بالماء كانت شيء ما قدروش ما كانش اللي يصغلها هو جليها نقها سجلها هذا يقولوا لك حيثها عليك وببناء والله بنى فيها في هذه الأرض بلد بنى فيها والله غرس فيها وبحرف حرف فيها وتحريك أرض تفسير الحرب بناء على أن المراد بالحرب تقليب الأرض لا خصوص الشق بالآلة المعلومة وإلا كان من عطف العمل الخاص. قال وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها. والأرض يعتبر إحياء بقطع شجر إذا كان فيها غابة وفيها فلساء راح عليه بقطع الشجر فيها يعني إزالته عنها. ولو بحرق فيها النار وكذا ونقاها ولو بحرق لإصلاحها وبكسر حجرها كان فيها أحجار فيها ونقاها وتسويتها يعني عدلها. قال باب تحويط ورعي كلأ وحفر بئر ماشية. لا يكون الإحياء بتحويط لا حية يحوط أكثر بالأحجار هذا موش إحياء ما يسحقهاش ما يشريه لا يكون الإحياء بتحويط إلا أن تجري العادة عندهم بأنه إحياء أو يقطعه له الإمام فيحويط هو اللي تكون له والتحويط هو أنه يسمى بالتحجير ولا رأيك لا أي عشب فيها غير جبلها الحيوان هذا موش إحياء وكذا إزالة شوك أو حذفها ولا حفر بئر ماشية حفر فيها بئر نشرك هذه الأرض عليك ولا حفر بئر ماشية أو لشرب الناس ما لم يبين الملكية فإن بينها فإحياء حفر البئر هذاك وما كانش الناس مليانان فإحياء الأرض ما عندهمش حق فيها عنده حق في الماء ذاك والناس إذا جاءوا ما يلحمش هذا عنده فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين يا رب العالمين.